أولم يسيروا في الأرض هذه تقنقي فمزقك عبرة تفار شدا معلومك شفا دي مزقك دا وخلق شدا الله تجلنا فرمانه كواني دا هو سنة سمع عملية سوي هذا سنة سوي دي أولم يسيروا في الأرض فينظروا دي وقولي كيف تركم كان عاقبة الذين وعاقبتها كسانوا كانوا يشون من قبلهم محيطرين كانوا أشد هم دي أشد منهم تردي قوة قوات نو قواتهم تردي زياد أو أسارا أو دي أغا أشد وتردي أزري أسار في الأرض فمزكي وني شكوتي شد داينة سنغ قلق قلق داينة يجور كليوة نو فأخذهم الله نولي وهم دي الله خطاي بزنوبهم فقناه دي وما كان لهم من الله وما كان نو لهم ليدر من الله يعني من عذاب الله من واحد يواقن يساتون كينو ذلك بأنه دغ عذاب شديد ورسول سوي فسبب ديو بأنهم كانت وتأثير غني وهم وليس رسولهم بالبينات فكفروا دي قبر كريك فأخذهم الله من يولي وهم دي الله وخداي إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى مش أستولي موسى عليه السلام بآيات فدلائله وسلطانه او فسلطان مودين چه اغش قاره سلطانه نو ايو غط دلل مو اغط ورکره دامو استوله الى فراون و فراون تا و هامان و قارون و فراون تا و هامان تا و قارون تا فقالو دیویلو چه ساحر قذاب دا ساحر دی قذاب اغا دروغ جن دیر دروغ جن نو زکا مسالس الاسلام بانی دانو میش فلما جاؤهم شرالهم وديت الحق من عندنا لجانب سزمش فقالوا دي والك اقتلوا ابناء الذين تاشي قتلقي زامن دا غفتان آمنوا شاهو ايمان دا وري بجلي را غري دي فدا دا غري وبربالك مرشاليك لديك سي قتل أنا فلما جاءهم بالحق من عندنا نو الأهوائي فلما جاء شرائهم وديت بالحق فحكثر من عندنا تجانب سزمت قالوا بيوالك اقتل نو باريا داغة فارا شي وديت يوكسم ولي موسى عليه السلام يوكسم سرجن سركي أو هذا خفل أو مغدلالات شمالو ملي نوالي شداغة فارا شداغة نصر من قريب او دغه قوم دي او پرده ایمان راوړي دغه زمان علالوي د بنی اسرائیل زمان یې برالالو شدي یو دی ورته شوړې یو خپل په هغه دغه پیدا کې دوه په وخت یې د معاملې د بنی اسرائیل سره شروع وسو او په دې وخت بیا د معاملې د بنی اسرائیل سره شروع وسو نو فلما جاء بن حق من عندنا قال اقتلوا ابناء الذين قتل في زمان فكانوا امنوا معه واستحيوا يومي فرزي مساؤهم في الجدري وما كيد الكافرين الا في الضلال نبي كيد الكافرين من غير نفع غدلات دي انا زكوا فاغس وبرتا انا حقد دي دقي جواب سنغارتي دي يقرد هلاكرنا او هذا بني اسرائيل في نجات وفي وقال فرعون وانا فرعون والزروا في يومي ما اقتل شذا قتل موسى موسى أول يدعو ذي روبو لربه أخبر رب تي أخبر رب روبوني شعبا تي سن ما صدقت لقنا تي هذا سن ما مقابلتي إني أخاف لكي عوض ودي نور سواد وإني أخاف ودي ريض أن تردي يبدل شداب بدل في دينكم تتفج أخبر دين ما أشوس دين لدابو بدل أو أن يظهر يا بدي ظاهر في الأرض فمدتك الفساد فساد فساد نو داغه دي اختلاف براتي نو هغه قصدونه براتي تا چان براتي ده قصه سر بمقابله تا تيار اخير بده يم دون احتباع قيداش چه ساشي ده مقابله توان بوانري وقال موسى وعلى موسى عليسا موسى عليسا نور نو ده تزاري كواليا چه ده قرآن رو ديما موينا ما فريزا نا ايه نوه بس جد بانا بالا سيفانا وسا والإني عزتو بربي زفنا وارب ما رب سر ما ورب بكم أو رب سر ساكي بيت بيه دا خبر شو وكلا دا بيه بيت دا شو زور ورقي لك فرانا تفت شمال كواكي وني بيت بريش وي وزفنا فاغ رب وان شو زمادي أو ساكي يقول لي سدير بدلش بدي رأسي كي بدل مزاب يشير لي نقول له يربي تراون نوعدين خبا عقادة تراون ربو بي أسمانا نوعدش بموسى الإسلام دا خبره وتوكل له ديبا البيلاء بس بدل بكر بريوتا موسى الإسلام فقاس تلتكوالي شفر مين بدل بريزي وان إني عصت برك زفنا ولم فرق سرزما وربكما فرق سرزاش من كل متكبر دار متكبر كتاك بلدي كبلدي لكن متكبر لا يؤمن جعلك السكن كيبيا ومن حساب ترى هذا حساب